بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا درس 23 ولعله الأخير من عمدة الأحكام. نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، غفر الله لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين، آمين. باب الأضاحي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين يقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. طبعا الأضحية هي ذبيحة يذبحها المسلم في عيد الأضحى، ويجوز لحظة أتأكد من البث شغال. طيب، ويجوز أن تكون في يوم الأضحى أو الذي بعده أو الذي بعده، أما ثالث يوم التشريق اللي هو رابع يوم العيد آخر يوم، هذا لا يجوز فيه أن يضحي الإنسان، خلافا للشافعي. لكن لم يثبت، يعني الشافعي اعتمد على بعض النصوص التي لم تثبت، فاليوم الأخير هذا اللي يعني أربعة أيام العيد آخر يوم ليس فيه، لا تجوز فيه الأضحية. الذي يضحي عليه أن يمتنع من قص الأظافر وقص الجلد، يعني ما يشيل شيء من جلده ولا يقص أظافره، وكذلك لا يقص شيئا من شعره خلال ذي الحجة كاملا. الأضحية تجوز أن تكون بشيء من الأنعام، يعني خروف، بقر، أو جمل. المضحي يجوز له أن يضحي عن نفسه ويجوز له أن يضحي عن غيره. الخروف يكون لشخص واحد أو لعائلة، لأهل بيت واحد أيا كان عددهم، كل عائلة تسكن في بيت واحد، فيجوز للإنسان أن يضحي بخروف واحد عن هذه العائلة كاملة. والبقر والإبل يجوز أن يضحي الإنسان عن سبعة، يعني سبعة يتقاسمون هذه البقرة أو يتقاسمون هذا الجمل ويذبحونه. مما يستحب في الأضحية أن المضحي هو الذي يذبح بيده، ويجوز أن تذبح المرأة. كذلك مما يتعلق بالأضحية، الأضحية يجوز الإنسان أن يأكلها أو أن يوزع منها للفقراء، أن يطعم منها الأقارب، كل ذلك جائز في الأضحية، وأيا كان تقسيمه وأيا كان فعله فكل ذلك داخل في باب الجواز. إنما القربة لله في باب الأضاحي هي الذبح، بعد ذلك كيف تأكله، توزع كذا، كل ذلك فعلت هذا جائز وهذا حسن. نعم، أحسن الله إليكم. كتاب الأشربة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم: أما بعد أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. والخمر ما خامر العقل. ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عاهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. طيب، الآن هنا فيما يتعلق بباب الأشربة بدأ بمسألة الخمر وذكر حديث عمر. الخمر هو كل ما خامر العقل، أو هي كل مسكرين بغض النظر مما اتخذت، خلافا للحنفية. الحنفية يقولون لا بد للخمر من أن حتى تكون محرمة، لا بد من أن تكون مصنوعة من زبيب أو تمر. طيب، لو أن إنسانا صنعها من عسل، يخلط عسل مع ماء وكذا يخمره يتحول لخمر، أو صنعه من شعير، أو صنعه من حنطة قمح مثلا، فهذا بالنسبة للحنفية لا يعدونه خمرا. لكن يقولون من يشربه فيسكر عند ذلك هذا ارتكب الإثم، لكن إذا شربه وما سكر هذا يعني ما لا يعد شارب خمر. ولهذا تجد أن بعضهم يجيز اليوم مثلا البيرة اللي فيها 5% كحول، يعني بعض الناس الذين أخذوا بمذهب أبي حنيفة أجازوها. ليش؟ أولا هي متخذة من شعير، ثانيا 5% ما تسكر، وهذا خلاف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم القاطع ما أسكر كثيره فقليله حرام. ما أسكر أي نوع من أنواع المسكرات. والله المستعان. فنعم ما أسكر كثيره فقليله حرام. في أشياء حتى من الناس من أحلها، يقول لك الشوكولاتة إذا وضع فيها خمر بنسبة قليلة فإنه يجوز شربها. كيف يجوز شربها؟ يقول لك لو أكلت كيلو شوكولاتة، كيلوين، ثلاثة شوكولاتة فيها خمر لن تسكر. فنقول له الخمر هذا الذي أضيف إلى الشوكولاتة أليس مسكرا؟ يقول نعم. أليس القليل منه حرام؟ يقول نعم. طيب أنت وضعته مع شوكولاتة صح حلال؟ يقول لك إيه، لأن الشوكولاتة بالخمر اللي فيها ما تسكر. نقول من أجاز لك أن تضع الخمر فيها؟ هو هذا محرم أن تأكله، فكيف تخلطه بالشوكولاتة؟ شيء ثبت تحريمه عندك حتى النقطة منه، فجئت إلى هذه النقطة ومعتها بماء، فكيف يجوز عندك الآن أن تشرب هذا الماء الذي فيه هذه النقطة النجسة من الخمر؟ ويقول لا يجوز، خلاص طالما هذه ما صارت خمر، هذه صارت مادة مصنوعة من ماء قليل من الخمر كثيرها لا يسكر. وهذا فهم سقيم جدا، ووقع فيه حتى بعض السلفية الذين يعني يفتون كذا، وقع في مثل هذا الفهم السقيم. النقطة هذه طالما أنها حرمت فلن تحل إذا زدت عليها ماء ولا زدت عليها شوكولاتة ولا زدت عليها شيء. وأحل الخبز الذي في دول الغرب يضعون الخمر، يضعونها مع الخبز، مع عجينة الخبز لكي تنفش يعني هكذا، وهذا محرم لأن الخمر محرم، الخمر نجسة أساسا. يعني لو قلت إنها غير مسكرة، طيب الخمر نجسة، ما هناك من المعاصرين يقولون غير نجسة؟ نعم يقولون غير نجسة، لكن السلف كانوا يقولون نجسة. ماذا نفعل؟ نترك كلام السلف؟ ما نترك. السلف متفقون على نجاستها. طيب ماذا نفعل؟ هذه نجسة خلطتها في العجين. يعني افترض أن شخصا خلط بولا، أجلكم الله، خلط بولا مع العجين، تأكل من هذا؟ يقول لك لا. طيب الذي خلط فيه الخمر؟ يقول لك كل. شيء من الفتاوى عجيب في يومنا هذا. ما أسكر كثيره فقليله حرام، نقطة، ونقف عند كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام. هو سئل عن البتع فأعطى قاعدة عامة أن كل شراب أسكر فهو حرام. البتع هو النبيذ المتخذ من عسل، عسل يوضع مع تمر، عسل يوضع مع ماء، بعد مدة يعني يتحول يتخمر، يسمونه بتع، حرام. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بلغ عمر أن فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. هذا النبي صلى الله عمر رضي الله عنه بلغه أن شخصا باع الخمر. الآن نحن الشيء الذي يحرم استعماله يحرم بيعه. فما تأتي وتقول مثلا فلان كافر هو داخل جهنم، داخل جهنم، بيعوا هذا الخمر. لا، هذا ما يجوز. أو يأتي هذا في رمضان مثلا بعض المسلمين يفتح المطعم ويبيع النصارى. طيب هذا النصراني الله سبحانه وتعالى هل يرضى أن يأكل الإنسان في نهار رمضان؟ لا، شرعة الله التي يرتضيها أن نهار رمضان لا يأكل فيه الإنسان. الكافر هذا لو صام لا يقبل صيامه لأنه كافر، لكن لو أكل يأثم على أكله. ليش؟ لأنه خالف شرع الله سبحانه وتعالى. هذه المسألة اختلف فيها الأصوليين، لكن هذا الراجح فيها أنه يأثم على كل ذنب يأثم عليه المسلم. فإذا لا يجوز للإنسان أن يبيعه خمرا أو ما شابه ذلك. أحسن الله إليكم. كتاب اللباس. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. الحرير هذا طبعا نوع من أنواع الأقمشة معروف، يحرم لبسه للرجال، هذا التحريم خاص بالرجال، كما جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك الحرير والذهب وقال هذان حرام على ذكور أمتي. يجوز أن يلبس الذكر الحرير بشرط أن يكون هناك حاجة طبية لذلك، عنده مرض جلدي ويحتاج إلى لبس الحرير، عند ذلك يجوز، غير ذلك لا يجوز. أو أنه مثلا لا يجد ثوبا يستر فيه عورته فوجد هذا الحرير مثلا، لكن في الحالات العادية لا يجوز. في شيء اسمه حرير صناعي، هو ما نوع حرير لكن لنعومته سمي حريرا، لأن الحرير معروف يمكن يتخذ من يعني في دودة القز وما بعرف إيش يعني هكذا، هذا الطبيعي هو المحرم، أما الصناعي فهذا ليس حريرا وإن سمي حريرا. نعم أحسن الله إليكم. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبس الحرير ولا الديباج ولا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. الحرير معروف، الديباج هو نوع من أنواع الأقمشة بقى، فيه حرير من الجهتين. ولا تشرب في آنية الذهب والفضة، هذا عام في الرجال والنساء كل شيء، الحرير هذا خاص بالرجال. الفضة لا يجوز أن يأكل يشرب الإنسان ولا يأكل في صحن من فضة أو ملعقة فضة أو ملعقة ذهب، هذا كله لا يجوز. ولا تأكلوا في صحافهما، يعني صينية كذا، صحن، أي آنية من الأواني، حتى طنجرة مثلا من الذهب، قد يكون بعض الناس عنده أموال كثيرة ثري يستطيع يأتي بطنجرة من ذهب يطبخ فيه، لكن لا يجوز، هذه لهم لأهل الدنيا من الكفرة في الدنيا ولنا في الآخر. أحسن الله إليكم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه السبابة والوسطى، ولمسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربعة. الحرير يجوز منه هذا القدر، بمعنى لو أن إنسانا عنده ثوب لكن عند الرقبة مثلا وضع حرير، يعني القبة تبع الثوب، ما أدري إذا تسمى هكذا في كل البلاد، يعني المكان اللي عند الرقبة من الثوب معمول بحرير مشان يكون جيد للرقبة وكذا ما تأذيها، فعند ذلك هذا جائز، يعني إذا مثل هذا، أو مرقوع رقعة بحرير مثلا هذا يجوز أيضا. فإذا لا يكون كله من حرير إلا إذا كان شيء بقدر إصبعين ولا ثلاثة ولا هكذا أربع أصابع، فهذا جائز. نعم أحسن الله إليكم. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له الشعر يضرب إلى منكبيه بعيد ما بين المنكبين ليس بالقصير ولا بالطويل. اللمة هي الشعر الذي يضرب إلى المنكبين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الثوب الأحمر وهذا واضح، إذن لبس الثوب الأحمر جائز فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عدد من أهل العلم قالوا لبس اللون الأحمر مكروه للرجال، فماذا نفعل في هذا الحديث؟ قالوا لعله مخطط. من أين أتيتم بأنه مخطط؟ قالوا نحن اليوم الغترة مثلا، هذه التي تلبس سوريا والعراق والسعودية وكذا، تقول غترة حمراء مع أنها فيها أحمر وأبيض، فقالوا الثوب هكذا، فنقول لا، هذا ما عليه دليل، الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس أحمر. هل يوجد دليل صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الأحمر؟ ما في، لا صريح ولا حتى غير صريح، هو نهى عن لبس المزعفر المصبوغ بالزعفران والمعصفر المصبوغ بالعصفر، أما اللون كلون أحمر ما في، يمكن في بعض الآثار وفي آثار عن صحابة ضعيفة في هذه المسألة، فالراجح أن لبس اللون الأحمر جائز، وعلى العموم يكون اللبس تبعا لعرف الناس، يعني بعض تدرجات اللون الأحمر اليوم إذا لبسها الإنسان قال هذا لباس نساء، لأن عرف الناس أن هذا لباس نساء. لكن إذا لبس مثلا هذا الأحمر الداكن اللي مثل لون الدم الجامد ويسميه الناس بالخمري مثلا، هذا يلبسه الرجال عادي. لكن يلبس زهري مثلا، ولا يلبس وردي، ولا يلبس هذا الأحمر القاني، لا، هذا في عرف الناس أنه من ألبسة النساء فلا يجوز له تبعا للعرف. فمسألة اللباس في غالب أمرها تعود فيها كثير من الأحكام إلى العرف. نعم. أحسن الله إليكم. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتم أو عن التختم بالذهب، وعن الشرب بالفضة، وعن المياثر، وعن القسي، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب، فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس مثل ذلك، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به ثم قال: والله لا ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيمهم، وفي لفظ: جعله في يده اليمنى. طبعا خاتم الذهب بالنسبة للرجال لا يجوز للإنسان أن يلبسه، وأي نوع من أنواع الحلي المصنوعة من الذهب فهذا أيضا لا يجوز للإنسان أن يفتحها أي يلبسها، لأنها من زينة المرأة. أما ما يجوز للرجل أن يلبسه بالنسبة للحلي يجوز له الخاتم المصنوع من فضة أو المصنوع من حديد، مع أن الحديد هو ورد حديث في كراهته، وهو أنه من زينة أهل النار أو شيء من هذا القبيل، لكن أنا لست متأكدا الآن من صحة هذا الحديث، لو أن أحدا يبحث يعني يتأكد لنا. لكن أيضا هذا يورد عليه، حتى لو كان صحيحا يورد عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد، في قصة الصحابي الذي أراد أن يتزوج وقال: ما عندي شيء، فقال: التمس ولو خاتما من حديد، فإذا هو جائز لبسه. طيب، في أشياء أخرى لا يجوز للرجل أن يلبسها، كالسلسلة مثلا. السلسلة هي من زينة النساء، السوار هو من زينة النساء، وهذا حتى لو كان متخذا من فضة لا يجوز. وهنا في هذا الحديث: فكان يجعل فصه في باطن كفه. الفص هي مثل الحجرة تكون على الخاتم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل هذه الحجرة من جهة باطن يده، ولبسه في أول الأمر وهو خاتم من ذهب، ثم بعد ذلك لما نزل التحريم فنزعه فقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به. وانتبه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط رمى به، يعني لو رمى به ولبس غيره فعند ذلك قد يقول الصحابة: النبي لبس خاتم الذهب، إذن لبس الخاتم جائز. لكن هو بين، فواجب على الإنسان حتى إذا أراد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا وقع في غلط، هو لا نقول النبي غلط في هذا لأنه لبسه قبل التحريم، لكن لنفترض نحن فعلنا فعلا غلط أو قبل أن يبلغنا صحته هذا الأمر من عدمها أو كذا، لابد من أن نبين للناس أنني ترى أن الفعل الذي فعلته هذا كنت أظنه حلالا فاكتشفت أنه حرام أو ما شبه. ثم قال: لا ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتمهم، اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديث السابق توهمت أن في بعض ألفاظه اشتراك مع هذا، نهى أيضا نهانا عن الخواتم أو عن التختم بالذهب. الخواتم يعني عن لبسها، أو التختم، التختم هو لبس الخاتم، لكن مقصود هنا الذهب وهذا للرجال. وعن الشرب بالفضة، وعن المياثر والقسي ولبس الحرير. طبعا المياثر والقسي وهذه كلها من أنواع الألبسة المصنوعة من حرير. كتاب الجهاد عن عبد الله بن أو عن عبد الله بن عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. في هذا الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو. يعني صح في هذا يعني فضل وكذا لمن صبر ولمن انتصر ولمن قتل إلى آخره، لكن أن يتمناه الإنسان لا. لماذا؟ لأنه موضع فتنة. قد يظن الإنسان بنفسه الشجاعة ويظن أنه أسد، فإذا دخل المعركة خاف، وإذا تولى يعني تولى عن الزحف فقد وقع في الإثم الأكبر، لأنها كبيرة، التولي عن الزحف كبيرة من الكبائر. وقد أبلغني بعض الناس الذين شهدوا مثل ذلك أن فعلا ليس المشاهدة كالكلام، فإذن الإنسان لا يتمنى، لكن إذا وقع هذا الأمر فليكن على قدر هذه المسؤولية وليصبر وليعلم أن طبعا تحت ظلال السيوف هنا ما معناها؟ معنى مجازي، وشبيه به الحديث الضعيف: الجنة تحت أقدامي الأمهات. هو حديث ضعيف، ولكن المعنى هنا ماذا؟ هو معنى مجازي، أن هذه باب من أبواب دخول الجنة، وباب من أبواب من الأبواب التي تعين الإنسان أو تسهل الإنسان طريق الجنة. طبعا حديث الجنة تحت أقدام الأمهات هو صحيح ضعيف، لكن كمعناه هو صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة: إلزم قدميها فإن ثم الجنة. ثم قال النبي اللهم عليه الصلاة والسلام: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب. يتكلم يدعو الله سبحانه وتعالى، فذكر الله سبحانه وتعالى ببعض محامده، مثل أنه هو منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، فهذا من باب التوسل إلى الله سبحانه وتعالى ببعض بذكر بعض صفاته، أو حتى تكون يكون من أنواع التوسل في الدعاء بذكر أسماء الله سبحانه وتعالى أو ما شبه ذلك. ثم دعا: اهزمهم وانصرنا عليهم، لأن الهزيمة هي قدر من الله سبحانه وتعالى. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما فيها. وهذا أيضا في الفضل، يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. لحظة فقط. رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. الرباط هو نوع يعني قد يكون في أي شكل من أشكال الإعانة في مثلا القتال أو ما شابه ذلك، يعني قد يكون في الحراسة، قد يكون الشخص اللي أساسا ذهب إلى حيث المعركة ليقاتل، أو أي نوع من أنواع المشاركة، هذا يسمى رباط. وسمي بالرباط لأن الإنسان ربط قلبه على هذا الأمر، يعني وكأنه خلص يعني لن ينفك عنه، ربط قلبه عليه. خير من الدنيا وما عليها، خير من الدنيا وما عليها، من باب أن أجره ونفعه في الآخرة خير من كل الدنيا. وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، يعني عندما يدخل الإنسان الجنة موضع الصوت اللي هو قد يكون شيء يسير جدا، هذا خير من الدنيا وما عليها. موضع الصوت لا يستطيع الإنسان أن يقف عليه، لو أعطيتك صوتا الآن علقته وقلت لك قف عليه ما تستطيع، لكن هذا الموضوع من الجنة خير من الدنيا وما عليها. فأي باب من أبواب إدخالك الجنة ودخولك الجنة ورضا الله سبحانه وتعالى فهذا خير من الدنيا كلها. نعم تفضل. عفوا، عن أبي هريرة هنا قال والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة. الروحة تكون في النهار والغدوة تكون عشية، يعني في آخره، خير من الدنيا وما فيها. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله ولمسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله. هي مضمومة عندي. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله ولمسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. هذا ما يتعلق بمن خرج في سبيل الله سبحانه وتعالى. إذا خرج لله سبحانه وتعالى وليس لغايات وطنية وليس ليقال فلان شجاع وليس طلبا للمال. بعض الناس يعني لهم أجور لهم كذا يطلبها، أو طلب لمنافع دنيوية مثلا أو ما شابه. بعضهم يروح يتصور ويرجع مشان يسموه يقولوا فلان مجاهد وكذا. وفي أمثلة واقعية، قد يكون كثير منكم متابع لبعض الأمور يعرف مثل هذه الأمثلة. فالذي يخرج لله سبحانه وتعالى هو الذي تضمن الله سبحانه وتعالى له ما في هذا الحديث. هو شيء من شيئين، إما أن يدخله الجنة إذا مات، عفوا إذا قتل، أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. طبعا هنا هذا موضع إشكال، لأن قال أجر أو غنيمة، يعني إذا غنم ما في أجر، وإذا أجر يجب أن يتخلى عن الغنيمة. لا، هذا ليس هو المفهوم، لأنه قد يكون أجر أو أجر غنيمة أو غنيمة. قد يضيع شيء من أجره بسبب من الأسباب فيرجع إلى بيته ما عنده إلا الغنيمة الدنيوية التي غنمها، وقد لا يأخذ شيء من الغنيمة وما يكون في غنيمة أساسا فيرجع بالأجر فقط، وقد يرجع بأجر وغنيمة. فهنا صح كلمة أو هنا تأتي عادة للتقسيم، ولكن هذا لا يعني أنه لا يوجد جمع بين أجر وغنيمة. نعم. ولمسلم مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن جاهد في سبيله كمثل الصائم القائم، وتوكل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى وكلمه يدمى، اللون لون الدم والريح ريح المسك. المكلوم هو المصاب، والكلم الجرح، فهذا الذي يكون جرح وأصيب في سبيل الله يجيء يوم القيامة وجرحه هذا يدمى، يعني ينزل منه الدم. لماذا؟ طيب ما هو هذا التأم أساسا في الدنيا؟ لا، هذا من باب التفاخر في يوم القيامة، أن هذا من باب أن تكون له علامة. يعني مثلا الآن مؤذن يكون أطول الناس عنقا يوم القيامة، هذه علامة له أن هذا الذي كان في الدنيا هكذا الآن عنقه طويل صار علامته هنا. فكذلك هذه علامة الذي كلم في سبيل الله أنه ينزل منه الدم، لكن ليس دما كحال دماء الدنيا، وإنما اللون لون الدم، لكن الريح ريح المسك. فتخيل أن إنسان يصب من يده ومن وجهه مثلا ومن جذعه يصب المسك صبا، فتخيل الرائحة كيف. فهذا يعني إكرام له. نعم. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. نعم. عن أنس بن مالك معنا ما مر معنا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وذكر قصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، قالها ثلاثة. عن سلمة بن الأكوع اقرأ البعض. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث، ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه وقتلوه، فقتلته فنفلني سلبه. وفي رواية فقال: من قتل الرجل؟ فقالوا: ابن الأكوع. قال: له سلبه أجمع. السلب هو كل شيء موجود عند المقتول في الحرب. فيعني شخص قتل شخصا في هذه الحرب، والمقتول مثلا وجد في جيبه مالا، في نقودا، يعني عنده سلاح، عند لباسه، حتى هذا كله يسمى سلب. وهذا من حق من؟ من حق الذي قتله في هذه الحرب. هذه المسألة اختلف فيها العلماء، هل هي عامة في كل الحروب أم فقط حينما يقول القائد هذا الأمر؟ بمعنى لو حدثت حرب اليوم وجاء فعلا واحد قتل واحد، يأخذ السلب أم ينتظر حتى يرى هل القائد، قائد المعركة أو القائد الجيش، يقول من قتل قتيلا فله سلبه أم لا؟ يعني هل يعده الغنيمة ولا ينتظر؟ طبعا هذه مسألة يعني خلافية، وليس هنا موضع التفصيل فيها، أظن أنني فصلت فيها في الموطأ. لكن على العموم في معنى الحديث، ألا وهو أن السلب من حق القاتل، على خلاف هل ذلك تابع لقول قائد الجيش أم لا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد، فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما، فبلغت سهماننا 12 بعيرا، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. طبعا كل الذين يخرجون للمعركة فإنهم سيقتسمون هذه الغنائم، والغنائم هو ما يحصلون عليه من أموال العدو، أو يعني بقايا ما يترك العدو من سلاح، من خيل، من كذا. بل حتى إذا كان يعني إذا كانت المعركة في أرض العدو، فكل أرض هذه ستكون من الغنائم، لكن الأرض بنفسها لن تقسم أكيد. فعلى العموم هذه الغنيمة ستقسم بقسمة، أولا تقسم إلى خمسة أجزاء، جزء من هذه الخمسة لله ورسوله وفي سبيل الله إلى آخره. هذه الخمس هذا سيقسم إلى خمسة أيضا، والأربعة أجزاء هذه تقسم على المقاتلة، وتقسم على الذين خرجوا معهم يحرسون، فريق الطبي إلى آخره، كلهم يأخذون الأربعة أخماس هذه من الغنيمة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمع الله عز وجل الأولين والآخرين يرفع لكل غادر لواء، فيقال: هذه غادرة فلان ابن فلان. الغادر أيا كان بقاءه، أورده هنا في باب الجهاد لأن يعني قد يكون هذا موضع من مواضع الغدر، قد تجد تحالف بين جماعتين فيأتي شخص ويغدر يروح يتحالف مع العدو إلى آخره، فيكون الغدر هنا يعني سيء جدا. لكن كل أنواع الغدر، الغادر هذا يكون طبعا، ما هو الغدر؟ هو الغدر أن الشخص يؤمنك، أنت تأمن هذا الشخص على مالك، تأمنه على شيء من الأشياء، تأمنه هو يصور لك أنه نفسه إنسان أمين أو ما شابه، أو تتفق معه اتفاق ثم يخون في هذا الاتفاق، هذا هو الغدر. كل إنسان يغدر يكون له لواء. إيش اللواء؟ مثل العلم، راية، هذا إنسان غادر، الناس ترى تعرف هذا غادر، هذا هي راية الغدر، نعوذ بالله. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. نعم، في المعارك الأصل في النساء أنها لا تقاتل، ولهذا لا تقتل، وكذلك الصبي. وجاء في عن أبي بكر الصديق النهي أيضا حتى عن قتل الراهب الذي في كنيسته والكبير في السن وكذا، هؤلاء ما كانوا ليقاتلوا. يعني حتى في الحديث في رواية أخرى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كانت هذه لتقاتل. فإذا أنت في المعركة تقتل الذي يقاتلك، لكن أجازوا أن الذي على سبيل المثال واحد كبير في السن لا يقاتل ولكنه يخطط ويشجع وكذا، فهذا أيضا حكمه حكم المقاتلة، عرفت؟ لكن الأصل مرة جالس البيت ولا صبي ولا كذا. يعني نحن إذا صارت المعارك وصارت الحروب فإن المسلمين يقاتلون بشرف ولا يقاتلون يعني قتالا همجيا يحرقون الأخضر واليابس وكذا. في بعض الأحيان طبعا الحروب تقتضي بعض الأشياء التي هي تختلف عن حال السلم، الحرب حالها ليست كحال السلم، لكن تجد أحيانا في بعض الحروب الناس ماذا يفعلون؟ يغتصبون ويذبحوا، يعني فعلا هذه التصرفات غير منضبطة بأي نوع من أنواع الأخلاقيات. لكن عندنا في الإسلام لا، في أخلاقيات حتى في الحروب، وأكيد في الحروب ما راح نروح نعطيهم ورود حرب هذه، فلا إفراط ولا تفريط. نعم. طبعا هنا في هذا يعني ألفت النظر إلى مسألة، أبو حنيفة قاس المرتدة على هذه المرأة التي في دار الحرب وجدها مقتولة، والنبي نهى عن قتل النساء والصبيان يعني في دار الحرب، فقال المرتدة لا تأخذ هذا الحكم، حتى يعني لا تأخذ حكم القصاص في الردة، وهذا طبعا كلام غلط، لأن يعني النهي عن قتل النساء هذا في من؟ في الحروب. وأيضا جاد يعني لو الآن مثلا كثير من الجيوش فيها مقاتلات نساء، هل هن منهي عن يعني لو أن جيش العدو عنده مقاتلات نساء إيش تعمل؟ تروح تقول لا أنا آسف لا تقاتليني أنا؟ لا، ما في هذا، هي تعاملها معاملة الرجل في مثل هذه الحالة. لكن أي نعم، فهو لا قاس حتى المرتد عليها، وهذا قياس غلط خلافا لأهل الحديث الذين ما قبلوا هذا. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام كيا القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما، فرخص لهما في قميص الحرير فرأيته عليهما. إذا هذا دليل على أن قميص الحرير يجوز في بعض الحالات. طبعا القمل أحيانا يعني إذا كان اللباس مثلا منصوف ولا كذا يعني يتكاثر في هذا اللباس، أو قد يكون هذا أثر على جلدهما فاحتاجا إلى لباس حرير. نعم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة، ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. الشيء هذا يعني المسلمون ما قاتلوا في هذه الحالة، والطرف الآخر المعادي استسلم، فأفاء الله سبحانه وتعالى بهذه الأموال التي كانت لهم من أراض ما شابه ذلك، هذه عادت ملكيتها للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستغني بها، يعني يتخذها ليصبح غنيا، ما كان يفعل ذلك، وإنما كان يأخذ مؤونة أهله سنة، كم يكفيني والله شوالين حنط على شوال رز كذا إلى آخره، جمع الشيء اللي هو متوقع أن يكفيه سنة، ثم بعد ذلك الباقي في سبيل الله كان ينفقه عليه الصلاة والسلام. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر: وكنت في من أجرى. قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل. هذه مسألة تضمير الخيول، إنه كما هو معروف في الدواب أنها إذا سمنت وصار فيها شحم فإنها ستصبح بطيئة بالسير، فيعني جوعوها إلى حد ما، يعني يعملوها ريجيم تقريبا ويخلوها تجري جريا سريعا وكثيرا حتى تنحف وتشتد عضلاتها، هذا هو المقصود، والمقصود من ذكر ذلك جواز هذا الأمر. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة، فلم يجزني في المقاتلة، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. يعني هذا يتعلق بأن طيب هو ابن عمر أراد أن يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان عمره 14 سنة، فلم يجز له النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل، ولهذا لا يجوز إذن تجنيد الأطفال في الشريعة بناء على هذا الحديث. ولكن لما صار عمره 15 سنة فهذا سن البلوغ، فإذا هو بلغ فأجاز له أن يقاتل. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما. هذا في الغنائم، فهي طبعا الغنائم تحسب كم عدد المقاتلين كم عدد الجيش وكذا، وتقسمها أسهم، تقسمها بطريقة حسابية ما، فتعطي مثلا الشخص الذي يقاتل لوحده تعطيه حصة، الشخص الذي يقاتل على فرس سهمين للفرس وسهم إله، يعني حصتين للفرس وحصة إله. أبو حنيفة يقول لك لا، هذه قسمة غير عادلة، كيف الفرس سهمين والرجل سهم؟ كيف هذا قسمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم هذه قسمة عادلة، لأن أنت عندك فرس بدك تعتني فيها بدك تدربها، خلاف اللي ما عنده فرس، لا عنده شيء يعتني فيه ولا عنده شيء يدربه، أنت تتدرب لنفسك تدرب الفرس، تعتني بنفسك تعتني بالفرس، فأنت تعبان أكثر، وأثناء القتال جهدك يعني يجيب نتائج أكبر. الفارس في المعارك ليس كالراجل، الراجل اللي على رجلينه يعني، لا الفارس يعني يبلي في المعارك أكثر، فكانت قسمة عادلة. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. إذن يجوز للإمام أنه يأخذ قسم من الغنيمة ويعطي لأشخاص معينين، يعني مثل جائزة أنه هذا مثلا فعل بعض الأشياء المعينة القوية أبلى بلاء حسنا، فيعطيه أكثر مما يعطي الباقي. نعم. عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. وهذا حديث عظيم، لأن ذلك إذا طبقته على الخوارج، إذا طبقته على الشيعة اليوم، إذا طبقته على كثير من الناس الذين يحملون السلاح على المسلمين، الذين يقتلون المسلمين، فتعرف أن هؤلاء ليسوا منا. ومعروف شرحنا في، يعني الذين كانوا معنا في شرح أصول السنة الإمام أحمد، أن هذا ليس على التكفير، ليس خروجا من الملة، ولكن هذه ليست من سنن أهل الإسلام. ويعني في شرحنا أيضا لكلام القاسم بن سلام أيضا ناقشنا هذه المسألة، لكن المقصود أن هذا ليس على التكفير، ولكن هذا ليس إسلام، ليس هذا الإنسان الذي يحسب على المسلمين وتحسب تصرفاته على المسلمين ثم يقول لك إنه هو المسلم الصحيح وغيره هو الباطل، هو البطال وهو المخالف لمنهاج النبوة. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. إيه، إذن هؤلاء الذين يدخلون القتال لأسباب حمية، والله عشيرتي، في ناس يعني قتلوا شخص من عشيرتي فبدي أقاتل لأجل العشيرة أو لأجل سمعة العشيرة ولا كذا، أو انتقاما لكذا ولا لا، يعني هؤلاء قد تختلط نية جيدة، نية لله سبحانه وتعالى قد تكون موجودة وتخالطها بعض النيات الأخرى، هذا موجود وقد لا يخلو منه كثير من الناس، لكن المقصود أصل القتال هذا، يعني لماذا تقاتلان؟ قاتل لأجل القائد فلان الفلاني، لا، قاتل خلي القائد فلان الفلاني يدخلك جنة ويدخلك نار منك له، لكن بالنهاية قادك هذا وأنت يعني قد تكونون من عصبي جهنم، لكن أو يقاتل لأجل الحزب والقومية والكذا، هذا كله باطل، هذا كله باطل، وقد يؤدي بصاحبه إلى مهالك حقيقية. أين كتاب العتق؟ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. كتاب العتق هذا يحب الحنابلة يختموا به كتبهم، ليش؟ من باب يعني لعل الله يعتق رقابنا من النار، والعتق المقصود به عتق العبيد، فإذا كان الإنسان عنده عبد، وأحيانا العبد يملكه أكثر من مالك، يعني أنا وأنت وفلان ثلاثة اشتركنا واشترينا عبدا ليعمل لنا في أرض ولا أيا كان، فجئت أنا وقلت أنا سأعتق حصتي من هذا العبد، أستطيع مثلا هذا العبد كم قيمته؟ قيمته 3000، أنا دافع فيه 1000، أعطيك 1000 وأعطي الآخر 1000 وأعتقه عتقا كاملا، وإذا ما فعلت ذلك ماذا؟ يعتق ثلث العبد، فيصير ثلثه معتوقا وهو مسترق في ثلثين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شقصا من مملوك فعليه خلاصه كله في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل، ثم استسعي العبد غير مشقوق عليه. قريب من معنى السابق. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: دبر رجل من الأنصار غلاما له، وفي لفظ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر ولم يكن له مال غيره، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ب800 درهم ثم أرسل بثمنه إليه. طيب هذه مسألة التدبير. التدبير هو أن يقول الإنسان الذي عنده عبد يقول إذا مت فأنت عتيق. فهي لماذا سمي التدبير؟ أنك تعتق دبر موتي بعد موتي. هنا يقول بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر، لم يكن له مال، لم يكن له مال غيره. العبد طبعا يعد من المال لأن له قيمة مالية، يعد يعني مع الممتلكات. طيب أنت لنفترض ما عندك من الممتلكات إلا هذا العبد. نحن أخذنا في باب الوصايا أنه لا يجوز أن تتصدق بكل مالك، وإنما من حقك أن تتصدق بالثلث. فإذا كان هذا العبد كل مالك فأنت لا تستطيع أن تعتقه عن دبر، لأن هذه دخلت في باب الوصايا. فماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ باعه، باع هذا العبد ب800 درهم ثم أرسل بثمنه إليه. نعم، وهذا آخر كتاب عمدة الأحكام، والحمد لله رب العالمين، وأجزتكم بهذا الكتاب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. سننظر ماذا نأخذ بعد هذا الكتاب، يعني الكتاب القادم، نبلغكم من خلال المجموعة بإذن الله تعالى. ولن أخذ أسئلة الآن لأن عندي شيء يجب أن أذهب إليه باكرا. بارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.